انتي لسه زي ما انتي قمر في عيني، احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني. واما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية، دي بنت الاصول. مستحيل اقبل في حقك اي كلمة، انتي اعلى من النوم فوق، انتي نجمة. واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة. مستحيل اوصف جمالك مهما اقول، زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي. الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية، زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي. الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية، ده انتي سايبة جوه قلبي ذكرى حلوة. لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة، دي الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوى. حبي ليكي كل يوم في البعد يقوى. سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي، دي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية، زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي. الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية.